اقرأ. السلام عليكم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. لا يزال أسلوب الشيخ أسلوب تشويقي رحمة. الشيخ يتهمون أنه متشدد وأنه كذا. شو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اعلم أرشدك الله لطاعته، أسلوب فيه تحبيب في الخير، تحبيب في العلم، بخلاف ما كان يشاع ويذاع من المناوئين لهذه دعاة المصلحين، شاعوا إشاعات وأذاعوا إذاعات نفروا الناس عنهم، وهذا أسلوبهم، أسلوب فيه رحمة. أسمع ماذا قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله لطاعته، تعرف ما معنى أرشدك؟ أي أخذ بك إلى حيث أراد أن تكون. الإرشاد من الدلالة، ولذلك يقال الوسائل إيش؟ الإرشادية، اللوحات إرشادية، وزارة الدعوة هو إيه؟ والإرشاد، المرشد، الإرشاد، هذا كله يعني الدلالة، ترشده. أرشدك الله لطاعته، أي أخذ بك إلى مراضيه بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. هذا من الدعاء العظيم، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم. نعم. اعلم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيف المائل عن الشر إلى الخير، هذه الحنيفية المائل عن الشرك إلى التوحيد، ملة إبراهيم. هذا ما عليه إبراهيم، وهذا ما عليه من أتى على أثره. وإبراهيم قبل اليهود وقبل النصارى وقبل كل شيء، ما كان إبراهيم يهوديا ولم يكن من لا المشركين اللي جاءوا كفار قريش ولا اليهود والنصارى، وهذه كبرى الديانات المحرفة والمخترعة، إما إشراك أو يهودية ونصارى، والآن يقولون البيت إيش أو كذا، هذا كله باطل. هذا ما إبراهيم لا هو يهودي ولا هو نصراني، وحتى كل من تعلق بإبراهيم إبراهيم بريء منه، الله اللي ذكر هذا في القرآن. نعم. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ما فيه عبادة إلا بتوحيد، ولا فيه صلاة إلا بطهارة. اللي مهوب على وضوء لو صلى وش صلاته؟ باطلة. متوضي ومتسبح في البحر لكن طلع منه قطرة بول، ولا خرج منه ريح بسيط، وش يسوي؟ رجع توضي، بول بسيط خلاص انتقضت، نقضتها. ما في النجاسة شيء، شوي نجاسة تنقض، إما حدث أصغر أو أكبر. كذلك الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته. الشرك ذنب قذر، ذنب خبيث، ذنب ما يغفر الله لأهله إذا ماتوا عليه من دون توبة، أما غيره تحت المشيئة. وش الدليل؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فقط. سماه شرك، والشرك شرك وأمر مخوف، ما هو أمر هين، الشرك خطير جدا. ولذلك خاف النبي على الصحابة وقال ذات يوم وهو في مجلس: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الخائف هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخوف عليه من هم؟ الصحابة. والأمر المخوف ما هو؟ الشرك الخفي. يقول الشيخ حمد بن عتيق صاحب كتاب أبطال التنديد في اختصار تيسير العزيز الحميد، وهو توفي سنة 1200 وكذا، تقريبا فوق 80 89 أو هكذا، هذا العالم ألف هذا الكتاب، ولما علق على هذا قال: فإذا كان الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فماذا نقول مع ضعف إيمانهم؟ الله أكبر. ولذلك ماذا قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ انتبه من الشرك، والشرك ألوانه كثيرة وصوره كثيرة، وفي كل عصر تظهر صور جديدة من الشركيات، وكلها مبناها على التعلق بغير الله عز وجل. إذن هذا نقول له: أشركت حبط عملك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبكة إبليس، إبليس شغال يرمي شباكة ليصطاد، يرمي في الشركيات، ما صادك يرمي في البدع، ما صادك يرمي في كبائر الذنوب، ما صادك يرمي في الإغراق في المباحات، للوقوع في المكروهات، للجرأة على المحرمات، ويبعدك عن الواجبات لاستهانتك بالمستحبات. الشيطان يتسلسل خطوات حتى يغويك ويرديك ويبعدك من الخير. إذا وجدت نفسك قد أبعدت فاعلم أنك قد بدأ فيك الاختطاف، لأن الشيطان له جند. وأن تعرف الناس بنفسك، كو وتول على السنة وتحرص في لحيتك وثوبك وتبكر للمسجد وتجي. إذا وجدت أنك بديت تلعب في ثيابك وتلعب في لحيتك، ترى الشيطان بدأ يشتغل عليك. إذا بديت تهاون في السنة ويا الله تذكر الركعة، ترى الهجوم القادم على الواجبات والفرائض. ليه؟ لأنه خلاص غلبك في هذه الطاعات وهذه النوافل وهذه القرب، فهو شغال معك. انتبه، خلي هذه حصن أمامها. لماذا؟ لأن النبي وصفها بأمرين، وشي تكلم عن الجنة وتكلم عن النار، قال هذه حفت بإيش؟ بالمكاره الجنة، وحفت النار. فإذا وجدت أنك زاهد في هذه الأمور اللي تقربك من الخير، تكره نفسك مع شهوة وإقبال على هذه اللي تقربك من المكروهات إلى المحرمات، فاعرف أنك بدت قدمك تزل. ادرك نفسك، ارجع بسرعة. ولذلك هذه شبكة للشيطان، أن يخلصك من هذه الشبكة. وأعظم ما يغوي ويردي ابن آدم إذا وقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ليه نحذر من الشرك؟ الشرك أعظم ذنب عصي الله به. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي أخبر وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه فيها تهديد خطير. هذه الآيات تبين إن الذي أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا هو الذي قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن الذنوب شركيات، لا بد من توبة قبل الموت. وأما إن مات دون توبة في الكبائر فهو تحت المشيئة. هذا اعتقادنا أهل السنة، لا حنا مرجئة ولا حنا بخوارج. المرجئة تقول ما يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج قالت ما تنفع طاعة مع المعصية. وأهل السنة قالوا طائع بطائعته، طاعته مذنب بذنبه ومعصيته، وباب التوبة مفتوح. فمن مات دون أن يتوب من الشرك هذا الوعيد له، ومن مات دون أن يتوب من تلك الآثام التي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذب. هذه عقيدتنا، واللي خالفنا فيها كثير من الفرق والضلال. قال القاعدة الأولى، أبدأ في القاعدة، نعود لقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه الآية تبين العبودية أنها التوحيد. لو سئلت بسؤال لماذا خلقنا، ما الجواب؟ هذه الآية هي الجواب، صحيح؟ تعال أنت وأنت بعد كلكم اثنين، تعال خذ نسخة من هذه وأنت خذ نسخة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس هذه واضحة. يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ابن كثير في قوله يعبدون، قال يوحدون. إذن هذا أول الأولويات وأهم المهمات، وهذا ما كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رسله اللي هو يرسله منهم معاذ لما أرسله اليمن ماذا قال؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم آخر إلى الحديث. إذن أول الأولويات هو إيه؟ التوحيد. أي دعوة لا تجعل التوحيد أول أولوياتها هي دعوة على غير منهاج النبوة. إذن التوحيد أولا، والتوحيد أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي آخر أمر دل عليه لما تكلم، قال بل في الرفيق الأعلى، أي مع الصديقين والشهداء، عند من؟ عند ربهم العلو، فأخبر عن منزلتهم عند ربهم، هذا علو، بل في الرفيق الأعلى. وكان في سياق موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساء، يحذر ما صنعوا. فدعوة للتوحيد في مكة وفي المدينة منذ انطلق إلى أن انتقل إلى ربه، دعوة التوحيد، سواء في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، بل في الرفيق الأعلى. تبهتم؟ هذه دعوة التوحيد. ما العبادة؟ سوف نتناول تعريف العبادة، ثم أذكر لكم تقسيمات في العبادة، وسأجعلها واحد وجوابه واحد، واثنين جوابه اثنين، وثلاثة جوابه ثلاثة، وأربعة جوابها أربعة، وخمسة جوابها خمسة، وستة جوابها ستة، وسبعة جوابها سبعة، وثمانية جوابها ثمانية، نأخذها بالتسلسل حتى تضبطوها. وهذا التقسيم للضبط، هذا التقسيم للضبط، لأن الحين نسمع القواعد الأربع. ليش القواعد الأربع؟ هذه طريقة عند الأولين تقسيم العلم، هو له القواعد الأربع، أصول الثلاثة، أصول الستة. لماذا قال هذه الأشياء؟ عملية الترقيم والتقسيم يستخدمها الأولين في تعليم المتعلمين، لتنضبط عند المتعلم ويضبطها المعلم، فتصبح سهلة في التلقي والإلقاء. واضح؟ وإلا شروط الصلاة كم؟ هل قال رسول الله شروط الصلاة تسعة؟ لكن مما استقري من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف شروط الصلاة كم، أركان الصلاة كم، مبطلات الصلاة كم، فذكرت بالترقيم للتفهيم. مو مثل ما تفعل جماعة التبليغ، تقول الأصول الستة وتعني بها الأصول الستة ولا تنقص في ذلك، ويغسل التقسيمات اللي عندهم، هذه كلها حادثة. أما مثل هذا، هذا ضبط علم، وفرق بين السني وبين البدعي، انتبه لا يغالطنك مغالط فيشوش عليك. أولا التعريف. العبادة في اللغة يقال طريق معبد. الطريق المعبد غير الطريق الجلد. تعرفون الجلد؟ الجلد حزمية ولا ردمية ولا سليت، ولا السيارة تكسر فيه والماشي عليه تعور والدابة تعور، لكن لما يعبد يقال طريق إيش؟ معبد. إيش معنى معبد؟ ذلل وأخضع للسالكين عليه، ويقال طريق معبد أي مذلل. وهنا يأتي المعنى الشرعي، الذل والخضوع لله. إذن هذا المعنى، معنى العبادة، معناها من حيث اللغة والاصطلاح. نأتي إلى واحد، اكتب الأصل في العبادة. واحد، جواب واحد، واحد المنع والتوقف. الأصل في العبادة أن الإنسان ما يمارس أي شيء إلا بوحي. شو الدليل؟ فاستقم كما أمرت. الأمر آية محكمة في كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر، هذا العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قولي فلان. العلم مبني على الوحي. فاستقم كما أمرت، واستقامتك على الأمر واجب شرعي، ما هو باختيار شخصي. إن تركته ما أنت في خير، بل في شر وعيد من الله. وش الدليل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأصل في العبادة الأمر، المنع والتوقف إلا بأمر. ما الأمر؟ آية محكمة أو سنة صحيحة. لماذا قلنا آية محكمة؟ تعال، لا منسوخة، تعال هذه خذ منها. طيب، واحد جوابه واحد. ما هو واحد؟ الأصل في العبادة. طيب اثنين، وجواب اثنين اثنين تقدر تسويها على شكل شجرة، تقدر تسويها عندك على شكل شجرة أو على تقسيم، اضبط التقسيم العلمي. اثنين، شروط العبادة. وجواب اثنين اثنين، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص من حيث القصد لله، والمتابعة من حيث الفعل، والوصف على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اثنين شروط العبادة، وجواب اثنين كم قلنا؟ اثنين، الإخلاص والمتابعة. ما في إخلاص فيه شرك مردودة، ما في متابعة صارت بدعة مردودة. شو الدليل؟ ولو أشركوا لحبط عنهم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك والبدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فقط، هذا الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أهل البدع لا يحبون أمر الله لأنهم لا يتبعون رسول الله، ولذلك عندهم خلل في جانب المحبة لله ورسوله، وإن ادعوها فهم خالفوها في التطبيق العملي. ثلاثة، أركان العبادة. وجواب ثلاثة ثلاثة، أركان العبادة الخوف والمحبة والرجاء. وزل في هذه الثلاث كبرى الجماعات المخالفة عقائديا قديما. واحد، الخوف، فهناك غلاة الوعيدية عبدوا الله به بالخوف، فقالوا لا ينفع إيمان مع الذنب والمعصية خلاص، أنت كفرت يا من وقعت في الذنب كفرت. العبادة بالرجاء خرجت فيها فرقة المرجئة، قالوا ما يضر مع الإيمان ذنب، والمحبة خرجت بها غلاة الصوفية، نعبد الله بالمحبة لا نرجو رحمته وجنته ولا نخاف عذابه وناره. انتبهتم؟ السني يعبد الله خوفا من الله ومن عقوبته وناره، ويرجو رحمته وجنته فيمتثل أمره، محبة لله. فخرج من هذه الفرق الثلاث، ثلاثة جوابه كم؟ كانوا يعبدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذه ثلاثة جوابها، ثلاثة. الوقت الآن باقي 9 دقائق. اي زي اجل وش ذا واحد لنا الذن. طيب أربعة أنواع العبادة، وجواب أربعة أربعة. عبادة قولية، أكمل يا من أخذت الكتاب، وعبادة عملية، أكمل يا من أخذت الكتاب، وعبادة قلبية، أكمل يا من أخذت الكتاب، وعبادة مالية. إذن عندنا عبادات قولية، عندنا عبادات عملية، عندنا عبادات قلبية، عندنا عبادات مالية. وقد يمارس العبد عبادة تدخل فيها عبادات. عبادة قولية مثل إيش؟ كل ما تقوله، ذكر، صلاة على النبي، قراءة قرآن. عبادة عملية مثل الصلاة. عبادة قلبية، الخوف، الرجاء، المحبة، الرغبة، الرهبة. عبادة مالية مثل الزكاة وغيرها. طيب هل هناك عبادة تجتمع فيها العبادات الأربع؟ ارفع يدك يا من لم تأخذ كتاب، تفضل. ها؟ الحج، أحسنت، تفصل. كيف أتعبد بالقولية؟ التلبية. كيف أتعبد بالعملية؟ الطواف. كيف أتعبد بالمالية؟ النفقة. كيف أتعبد بالقلبية؟ النية. تأخذ، أحسنت. أجاب ولا ما أجاب؟ أجاب وساعدنا، تعاوننا حنا وإياه. خذ نسخة. في أحد تبغى تأخذ له نسخة؟ من هو؟ أخي. وينه؟ موجود في البيت. لا الغائب غائب، قص طبيب نصيبه. شغال كان جاي حريص الله. الغائب غائب نصيبه، طبيب شغال تهديه نسختك إذا تعال خذ واحدة خذ ثانية. الطبيب نفعه متعدي الله. سلم لي عليه. أفشي. بارك الله. طيب أربعة جوابها كم قلنا؟ هل هناك عبادة فيها الأربع؟ ها؟ طيب خمسة أحكام العبادة وجواب خمسة خمسة. عبادات محرمة، عبادات واجبة، عبادات مكروهة، عبادات مندوبة، عبادات مباحة. أضرب بالصيام مثال، صيام يوم العيد حكمه حرام، صيام رمضان حكمه واجب، صيام يوم الجمعة حكمه مكروه، صيام يوم الاثنين والخميس حكمه، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه جهنم خمسة خنادق. هذا إيش؟ مفتوح من النوافل مباح له. طيب ستة، إذن جواب خمسة كم قلنا؟ خمسة في أحكام. أما ستة أزمنة العبادة، أزمنة العبادة، وجواب ستة ستة. بسم الله. واحد عبادة آنية، معك في كل لحظة وآن. وذكرنا في بداية المجلس حديث عن النبي، من يحضره ممن لم يأخذ كتاب؟ من يحضره الحديث؟ ها؟ اللهم رحمتك. من تفضلوا، تعالوا يا اثنين. أنت ويا تعالوا كلكم أنتم تعالوا ها. وش العبادة الآنية ها؟ ولا تكني إلى نفسي. إذن أنت مع الله في كل لحظة. أخذوا على نسخة نسخة. أنت مع الله في كل لحظة. في كل لحظة لا تكني إلى نفسي. وهي التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله معك في كل لحظة وآن. والتفات القلب إلى الله لا إلى غير الله. لو التفت قلبك إلى غير الله ولو طرفة فقد أوكل إلى نفسه نعوذ بالله من غضب الله. انتبه. عبادة آنية وعبادة يومية وعبادة أسبوعية وعبادة شهرية وعبادة سنوية وعبادة عمرية. اسمعوا بارك الله فيكم، ترى هذا التأصيل مع هذا التفصيل يبغضه أهل البدع. لماذا؟ لأنكم إذا علمتم ذلك انقطع عليهم اختطاف الناس بعبادات شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك من الآنية عند الصوفية أن يكون شيخك في سرك في أي لحظة معه، فجعله مقام من؟ مقام رب العالمين. فقال لا يلتفت قلبك لغير شيخك هلكت، فتكون صورة في ذهنك في كل لحظة. احمد الله على التوحيد اللي أنتم فيه والاتباع. عبادة يومية مثل إيش؟ صلوات. عبادة طيب، نبدأ الآن في كل ما ذكرناه لابد لكل شيء فيه أن يكون واحد وتمارسه باثنين وتجتمع فيه الأركان ثلاثة وأن يكون وفق الأنواع الأربعة، لا يتجاوز الأحكام الخمسة في هذه الأزمنة. انضبطت معكم ولا ما انضبطت؟ هنا ستعرف معنى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عبودية في كل آن ولحظة. هنا سيصبح مفهوم العبادة عندك مفهوم مختلف عن قبل، وتعرف أن كل لحظاتك وكل ساعاتك وكل أوقاتك هي مع الله، كما قال الصحابي إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هنا العبودية، تعرف سر الوجود وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه عبادة معك في كل لحظة عبادة. طيب أردت أن أمارسها لابد أنظر الأصل فيها، هل ورد؟ ورد نعم. التطبيق القصد لله والمتابعة لرسول الله، الشرطين موجودة ممتاز، لا شركيات ولا بدعيات، توحيد واتباع ثلاثة، خوف ورجاء ومحبة. تمارسها في أي نوع من الأنواع فتجد أنك في كل شيء تسلسلت معك العبادات، ولا عبادتين ولا ألف ولا ألفين ولا خمس آلاف، العدد يكبر يكبر. أضرب واحد في اثنين واثنين في ثلاثة، اثنين ثلاثة ضرب أربعة، أربعة ضرب خمسة، خمسة ضرب ستة، وتطلع عندك كمية مهولة. ليه؟ لأن كل منها يلزم منه واحد، ولازم وجود اثنين، ولازم انطباق ثلاثة، ولابد أن يكون في الأربعة، ولابد أن يكون في الأحكام الخمسة. عبادة قولية يومية، ها أجب ممتاز. عبادة قولية شهرية، وين اللي قال البيض واللي قال رمضان؟ انت تقول فيه شيء؟ اتخذت ولا ما اخذت؟ تعال اخذ انت ثلاثة ايام. سؤالي انا قولية شهرية، تعال اخذت ولا ما اخذت؟ تعال اخذ. ما اللي قال رؤية الهلال؟ احسن، تعال خذ نسخة. الذي قال الهلال تفضل، حتى لو كان مكرر الجواب، تعال أعطنا من الكتب. اليوم إن شاء الله لن نريد أن نترك أحد، كل سيأخذ إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب عبادة قولية سنوية، عندنا شيء أسبوعي، شيء عبادة قولية أسبوعية. خطبة الجمعة، قراءة سورة الكهف. اللي جاوب وهو ما عنده نسخة تفضل، اللي جاوب، واللي ما جاوب يجلس مكانك يتجاوب. طيب، عبادة قولية سنوية. نعم، أنت كل سنة تحج؟ تعال، التكبير، تكبير العيد هذا سنوي. طيب، العبادات العمرية أنا ليه نفصل في هذا؟ لأن يجينا مثلا مثل بعض الفرق ويقول لك 3 أيام من كل شهر، 40 يوم في السنة، 4 شهور في العمر. من قال لك هذا؟ من أين لك الدليل يا من حددت للناس 3 أيام في كل شهر؟ العبادات الأصل فيها إيش؟ التوقف إلا. وبالمناسبة ليس في العبادات قياس، العبادة منصوصة، ليس في العبادات، إنما القياس في اجتهاد ما لم يرد فيه النص في النوازل، فيؤخذ الفرع على الأصل باشتباه العلة فيأخذ الحكم. وهذه أركان إيش؟ القياس، أصل وفرع، حكم وعلة. جمعتها لكم مختصر. فإذا وافق الفرع الأصل في علة المنع كأخذ الحكم أو أي شيء من ذلك، هذا هو القياس، غالبا يكون في النوازل في الأحكام. أما العبادات لا. فما تجيني تقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صاف الدهر كله. فيا أحبابنا الكرام، إذا خرجنا 3 أيام كأنما خرجنا العمر كله في سبيل الله. يلا من يخرج معنا؟ هذه فرقة جماعة محمد الياس الكندهلوي الهندي، يسمونها جماعة الأحباب وجماعة الدعوة وجماعة التبليغ، الذين لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتوا بعده، وارتباطهم بالهند. طيب، إذن عرفنا في عبادات يومية، في عبادات أسبوعية. طيب، عبادة عمرية في العمر مرة واحدة. نعم، تعال، عندك أنت خدت ولا ما خدت؟ خدت، خذ. الحج مرة في العمر والعمرة على الصحيح. طيب، عبادة عمرية، خلصنا. من اللي قال الحج؟ رمضان. رمضان تصوم في العمر مرة؟ وين اللي يقول رمضان؟ من قال رمضان؟ أنت؟ تعال، لا، رمضان ترى كل سنة نصومه، ما هو في العمر مرة. ها، طيب، نعم، الإسلام بالولادة. في ناس بالشهادة وفي ناس بالولادة، من ولد. لكن قل العقيقة هذه عبادة، الختان هذه عبادة، مرة واحدة، عبادة عمرية في العمر مرة واحدة. طيب، إذا خلصنا من إيش؟ من قولية، من الستة اللي هي أزمنة العبادة، ننتقل 7، وجواب 7 متعلقات في الأداء للعبادة، جوابها 7. نضربها الصلاة كمثال. فرض عين 1، فرض كفاية 2، واجبة 3، سنة مؤكدة 4، سنة راتبة 5، سنة أحيانا 6، نافلة 7. هذه متعلقات الأداء للعبادة. إن منها فرض عين كالصلوات الخمس، أو فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، أو واجبة مثل إيش؟ الجمعة، أو سنة مؤكدة مثل الفجر والوتر، ركعتي الفجر والوتر، أو سنة راتبة 12 ركعة قبل الفجر 2، وقبل الظهر 2، وبعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، أو سنة أحيانا اللي هي إيش؟ مثل قبل العصر 4، أو نافلة مطلق إيش؟ النافلة اللي يصليها الإنسان. هذا كم؟ 7. و8 8 و9 9 تنطلق، لكن أنا أذكرها لكم أصول. نأتي 8: عبادات ليلية، عبادات نهارية، عبادات سرية، عبادات جهرية، عبادات زمانية، عبادات مكانية، عبادات جماعية، عبادات انفرادية. عبادات الليلية، في عبادات ما تسوى إلا في الليل مثل الوتر، هذا صلاة الليل. صلاة النهارية مثل الجمعة، ما حد يصلي الجمعة في الليل، حد يصلي الجمعة في الليل. جهرية، في الليل الأصل فيها الجهر والنهار الأصل فيها الإسرار، لكن قد تكون صلاة النهارية إيه؟ لا نفعل جهري وسري باختيارنا، لا بد فيه إيش؟ نص. فعبادات النهار غير عبادات الليل، عبادات فردية ما تسويها إلا أنت بالحالك، مثل صلاة إيش؟ الاستخارة. عبادة جماعية مثل الجمعة، ما يمكن نصلي الجمعة بالحالك، تخطب على من؟ تخطب روحك، تسوي خطبة جمعة لنفسك، هذه عبادة ما تسوى إلا في جمع. ومثل العبادة ما تسوى الانفراد من الاستخارة، عبادة جهرية، عبادة سرية، عبادة زمانية وعبادة مكانية. هذا المكان له عبادة قولية متخصصة بالمكان. مثال، ها؟ ترى إذا أخطيت سحبنا الكتاب. هذا المكان له عبادة قولية مستقلة. إذن عندنا مكان وقول، دعاء دخول المسجد. هناك عبادة فعلية مكانية، تحية المسجد، هذا المكان إذا دخلنا لا يجلس أحدكم حتى يصلي. وقد يعترض في الزمان والمكان ما يكون للفقهاء فيه بيان. مثال، أن الأصل في بعد العصر النهي، فيبقى النهي أن لا تصلي، وخص المكان بما يستثنى من عموم منع الزمان. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي، فهنا خصوص المكان بما استثني من عموم الزمان، فخصه بدليل، مثل ما أنه امتنع بدليل. فلو جاء في وقت الكراهة ودخل وصلى ركعتين تسمى ذوات إيش؟ أسباب. ديننا مو فوضى. لما تعرف هذه التقسيمات وتعرف هذه التأصيلات تميزك أنت يا طالب العلم حتى تعمل على بصيرة وتتعبد. هنا في معنى هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا، فتعرف شمولية العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وتعرف انها كلها مبنية على واحد اللي هو ايه؟ الامر. لان الله يقول وما امروا اكمل الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك هذا ديننا. هذا ديننا مبني على الامر والامتثال، وهو حقيقة العبودية. وهنا تعرف أنك في كل لحظة في عبودية، بل حتى مباحاتك إن أحسنت القصد فيها انقلبت إلى طاعات، كما قال الصحابي إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.